إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المؤمنون، من الذي رمى أظهر نساء الأرض؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها التي برأها الله من فوق سبع سماوات. من الذي قتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق وهو واقف بين يدي الله جل وعلا؟ من الذي أراق دماء آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام على أرض كربلاء؟ من الذي تآمر على الخلافة الإسلامية في العهد العباسي حتى أسقطها؟ بل ومن الذي هدم الكعبة وسرق الحجر الأسود وردم زمزم بجثث الحجيج؟ من الذي دبر الاغتيالات لقادة المسلمين على مر العصور؟ بل ومن الذي يريق دماء أهل السنة الآن ليل نهار؟ إنهم أيها المؤمنون المجوس الرافضة، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي وأحفاد أهل الكفر والنفاق، الذين تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتآمروا على المسلمين في كل زمان ومكان، في محاولة للانقضاض على الإسلام واجتثاثه من الأرض. يقول ربنا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنهم الرافضة الذين امتلأ تاريخهم بكل أنواع الجرائم، فما من جريمة إلا وارتكبوها: هدموا المساجد، دنسوا المصاحف وحرفوها، أثاروا الفتن والنعرات في كل بلد يتواجدون فيه، وقتلوا الرجال والنساء والأطفال من المسلمين. فكم من أطفال وبنات قتلوا على يد هؤلاء فقط لأن اسمهم أبو بكر أو عمر أو عائشة. أما عن عقيدتهم وضلالهم، فهؤلاء الرافضة قد انحرفوا كل الانحراف عن سبيل أهل الإيمان. فمن ذلك أنهم ادعوا تحريف كلام الله جل وعلا، فقالوا بأن القرآن محرف حرفه أبو بكر وعمر، وحذف منه سور أو صورا وآيات تدل على ولاية علي رضي الله تعالى عنه. بل وصل بهم الأمر إلى أن قالوا: لقد حرف سورة الشرح والأصل فيها: ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك. والله جل وعلا يكذبهم حينما يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ضلالات الرافضة أنهم تجنوا على رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، فقد اتهموه بالتقصير في تبليغ الرسالة إلى الناس كافة، بل واتهموا جميع الأنبياء بأنهم قصروا وأخلوا بتبليغ ما أمروا به. فقد ادعى خميني الضلالة الهالك بأن الأنبياء والرسل لم يكملوا رسالات السماء، ولم ينجحوا في إرساء قواعد العدالة في العالم، وأن الشخص الذي سينجح في إرسائها ونشر العدل في أرجائها هو المهدي المنتظر. والله تعالى يكذبهم وهو يقول لعباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد تجنى هؤلاء على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وقالوا: سيدخل محمد النار يوم القيامة لتطهيره، لأنه تزوج من عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما اللتان رماهما الرافضة بالفاحشة والعياذ بالله. ومن ضلال أولئك القوم أنهم طعنوا في صحابة النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كفروا صحابة رسول الله الذين قال الله في شأنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: وقد سئل عمن يسب الصحابة ما أراه على الإسلام، وقال: من سب أصحاب رسول الله، وقال رحمه الله: من سب أصحاب رسول الله أو أحدا منهم أو تنقصهم أو طعن عليهم أو عرض بعينهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي مخالف، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة، وبغضهم بل حبهم أي حب الصحابة سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بآثارهم فضيلة. انتهى. أما هؤلاء الرافضة فقد اتهموا أبا بكر رضي الله تعالى عنه بأنه اغتصب الخلافة من علي رضي الله تعالى عنهما، مع أن عليا قد بايع بالخلافة راضيا طائعا لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما. هؤلاء الرافضة اتهموا أمنا أم المؤمنين عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات بالفاحشة عياذا بالله. وقد قال ربنا: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. لقد برأها الله مما وصفوها به من في عشر آيات، وذلك في سورة النور تقرأ: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد اتهم الرافضة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهتانا وزورا أنهم خانوا الله ورسوله، فقد زعموا أنه بعد انتهاء النبي عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع، وبينما هو في مكة وبينما هو في مكان بين مكة والمدينة، إذ أوحى الله إلى نبيه بالولاية لعلي رضي الله تعالى عنه بشهادة 120,000 من الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. ويزعم القوم أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خان الصحابة العهد والميثاق، فلم يعطوا الخلافة لعلي بل جعلوها لأبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. ولم تسلم من أولئك الرافضة ملائكة الرحمن جل وعلا، فادعى بعضهم بأن أمين الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام قد خان الأمانة، وقالوا بأن جبريل أخطأ في الوحي وجعله في محمد صلى الله عليه وسلم ولم يجعله في علي رضي الله تعالى عنه. ومن ضلالات أولئك أنهم يحجون إلى القبور ويتمسحون بها، وأكثرهم يفعل ذلك، بل ويستغيثون بأهلها ويلجؤون إليها في الشدائد، معرضين عن قول الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخرجه الإمام البخاري ومسلم. ومن أعظم أركان الدين عند الرافضة المجوس ما يسمى بالتقية، وهي إظهار ما ليس في الباطن، فيظهروا لأهل السنة خلاف ما يعتقدون مكرا بهم، وهذا والعياذ بالله هو النفاق بعينه. قال ربنا في وصف أولئك المنافقون: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ومن صميم عقيدتهم الباطلة أيها المؤمنون قول أولئك الرافضة أن الإمامة في 12 رجلا، وأنها منصب إلهي، بل وأنها ركن من أركان الدين، وأن هؤلاء 12 إماما أفضل من الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم أي أولئك 12 يعلمون الغيب وتجب طاعتهم، وأنهم يتصرفون في الكون، وأنهم معصومون، وأن من لا يؤمن بذلك فهو كافر حلال الدم والمال. ولذلك هم يكفرون أهل السنة ويستحلون دماءهم كما فعلوا في كثير من الدول الإسلامية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أصل كل فتنة وبلية هم الشيعة، ومن انضوى إليهم، وكثير من السيوف التي في الإسلام إنما كانت من جهتهم، انتهى. وهذا أيها المؤمنون قليل من كثير في انحرافهم وضلالتهم التي يبتدعونها ويتشبثون بها. ولهذه الضلالات الفاسدة كانوا هم وراء كل مصيبة عظيمة حلت بالأمة، وسبب كل خراب لحق بالمسلمين، ولا يزال بغيهم يكتوي منه المسلمون في كل وقت. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الكرام، إن مما يجب على المسلمين تجاه هؤلاء الرافضة وتجاه انحرافهم وضلالتهم وتاريخهم المليء بالخيانة والغدر والبغي والنفاق، أن يتبرأ منهم المسلمون وألا يوالوهم في شيء، بل يجب على المسلم ألا يتقرب إليهم في شيء جزاء تطاولهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الأخيار رضي الله عنهم. ويجب على أهل السنة التبرؤ من عقيدتهم الفاسدة وخزعبلاتهم الضالة، والتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة، فإن فيها النجاة في الدنيا والآخرة. وصدق الله العظيم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وبعد، أيها المؤمنون، وبعد، فليعلم أن من تمام العقل والحكمة معرفة ضلال هذه الفرقة المنحرفة وبيان خطرها، إلا أنه يجب ألا يقارن خطر علمائهم بخطر عامتهم، كما لا يعني فساد معتقدهم التهجم على مسالميهم وبخس حقوقهم وواجباتهم، سيما مواطني الدولة، فلهم كغيرهم حقوق وعليهم واجبات، ولهم حق توفير أمنهم وسبل معاشهم، وعليهم الالتزام بقوانين بلادهم وسياسات أوطانهم، والسعي لجمع الكلمة وتوحيد الصف، والاعتصام بحبل ربهم وسنة نبيهم، وإعلان الولاء التام لقيادتهم، والحذر من إثارة الفتنة الطائفية وإشعال فتيل الفرقة المذهبية. والمؤمل من عقلاء الشيعة الرافضة وعي ذلك وإدراكه، وما تلك الخطوة الجريئة الموفقة لبلادنا في قطع علاقاتها بدولة الفرس إيران، وما تبعها من بقية الدول التي استدعت سفراء بلادها إلا إعلان صريح لتعدي ضررها على العرب عامة والمسلمين خاصة. حمى الله بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين من كل شر، وهدانا سبل التقى والرشاد، ووقانا سبل الغي والفساد. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة بأمنها، مطمئنة بإيمانها. اللهم من أرادنا وأراد إيماننا وعقيدتنا ووحدتنا والمسلمين أجمعين بسوء فاشغله في نفسه. اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنزل الأمن والإيمان على بلادنا وبلاد المسلمين عامة. اللهم انصر المستضعفين في سبيلك في كل مكان، انصرهم في فلسطين وبلاد الشام. اجمع كلمة المسلمين في العراق ومصر وتونس وليبيا واليمن وسائر بلاد أهل الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. إلهنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا، واغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.